أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة سنحاول بإذن الله تعالى أن نعطي لمحة عن عملي أو جهودي، شخصية من شخصيات اللانت ساهمت في ثراء المكتبة الإسلامية عموما بما حبها الله سبحانه وتعالى من علم. والمكتبة الإباضية أو الفكر الإباضي بالتخصيص في هذه المنطقة وسائر العالم الإسلامي، ألا وهو قطب الأئمة محمد بن يوسف الطفيش المعروف مشنغ بقطب الأئمة. والهدف إلا ربما أحاول أن أعرضه سواء المداخلة، أنني أحاول أن أبين للأولياء وكذلك للأبناء بالتبع ضرورة الاهتمام بالعلم، وتحفيز الأبناء على العلم، وتشجيعهم على العلم. ربما بعد استعرض بعض الجوانب التي تتعلق بهذا الموضوع باش كنبين المكان التي وصل هذا الإمام إلى، ربما من ناحية التعريفية قاع ما كان سنت، لأنه اشتهر بعلمه وبفقهه وبما ألف إلى ربما يغني عن تعريفه كشخص. ولكن الشيء الذي ربما نلاحظه في مسألة ما هو السبب، ما هو السر الذي أوصله إلى هذه المكانة، خاصة مش ننظر في الجانب الفقهي، قد نرجع ربما حرصه على العلم وحرصه على استثمار وقته في سبيل خدمة الأمة بالعلم. إذن هذه المقومات اللي نرجو أن نجدها في أبنائنا وفي أبناء هذا المجتمع التي للأسف لكان رقب بوادر زوالها، ما لكان رقب في أبنائنا ربما بتضييع منهم أو كذلك حتى بإهمال من أولياء، الأولياء اللي ربما لا يعلمون أبنائهم الجدية والحزم في هذه الحياة. يعني كان رقب ما ربما الحياة تجر تعقد، يعني الأمور تصعب أكثر، الأصل أن يكون فيه الاهتمام أكثر والجدية أكثر للحصول على السعادة الدنيوية والأخروية. ولكن للأسف كان رقب يقل نوع من التسيب، يقل نوع من اللامبالاة، يقل نوع من عدم الاهتمام. إذن للأسف ربما من خلال هذه المداخلة سنحاول شحذ همم الأولياء وكذلك الأبناء، أمشي ننظر للتحفيز على يعني الأخذ الأمر بقوة مع نوجه بالتمسخير، خاصة أمشي ننظر لواقع الحياة التي نعيشها في هذه العصور الأخيرة. إذن قطب الأئمة أمشي ننظر في الحقة بلغ مكانة عظيمة في الفقه الإسلامي، حيث الوقتس كان يعتبر مرجعا للفتوى في وادي مزاب وفي العالم الإسلامي، في العالم عند الإباضية مشرقا ومغربا، بل حتى عند غير الإباضية. والدليل على ذلك أنه كانت لديه الكثير من المراسلات والرسائل تزنتس للجواب عن بعض المسائل المستعصية، معنى طبع المسائل الفقهية في زمانه، يعني وردت له من بعض علماء المالكية في تونس وغيرها، تزنتس للجواب عنها طبيعة الحال، وكان يجيبهم ب طبعاً حبيس مشينا قمطرهم في منهجه، بعد إن شاء الله في منهجه بساعة اطلاعه كان يجيبهم في عموم المذاهب كلها، معنى كان أكيد مدن سؤال عام ورد من غير إباضي كان يقدم له كل ما ورد من أئمة المذاهب في تلك المسألة. إذن اتحقت مرجعا للفتوى، وكذلك أمد المكتبة الإباضية بما لم يؤلفه عالم إباضي منذ عصر التابعين، بمعنى منذ ظهور الإباضية، معنى بعد عصر التابعين إلى يوم الناس هذا. وكذا ندرك بمؤلفات العلماء الإباضي الذين ألفوا في الفقه الإسلامي وفي غيره من العلوم، أدرك باللي قطب الأئمة هو رقم واحد، بمعنى ألف قلنا الكم الهائل الذي لم يؤلفه عالم إباضي مثله، يعني طبعا حلوة أحصيت كتبه بحوالي 135 عنوانا، سأغني عنوانا بمعنى ليس كتابا ما ليس مجلدا وإنما عنوان. يعني العنوان ممكن بعض العناوين قد تصل إلى 10 مجلدات، بعضها إلى مجلد واحد، بعضها عبارة عن رسائل، معنى غنى بعض المؤلفات ألفها في كرسالة، تسمى رسالة يعني عبارة عن كتيب صغير، مثل مثلا رسالة حكم الدخان أو كذلك طبعا حل مختصر العمارة أو غيرها من كان هذا كتاب، غيرها من المؤلفات التي من الرسائل التي ألفها في حكم مسألة صغيرة تبزنت يعني أجاب بها، فألف يعني ديك مسألة ألفها في حجم كتاب كامل. إذن هذا الحجم الكتب والمؤلفات والإسهامات جنت ربما أن بلغ إلى هذه المكانة التي نحن الآن نسمع بها، وهذا طبعا الحال لم يأتي من فراغ. فقطب الأئمة رحمه الله منذ صغره كان عالما، يمعنى وصل إلى هذه الدرجة باهتمامه أولا، هو طبعا بتوفيق من الله أولا كل شرب سبحانه وتعالى، باهتمامه وحرصه على طلب العلم، باهتمام والدته ممثلة يعني تركه أبوه يتيما يعني موت انت دبزان يعني ولم يعني مش قالوا لم يذوق طعم الأبوة يعني ولي عاش معه بس يغلب. فهذا الأمر يعني أمه بعثته إلى العلم وتعلم يعني واهتم بالعلم، فاستدار القرآن وعمره 9 سنوات. عندما بلغ 15 سنة أصبح أستاذا مدرسا مع أخيه، خاطر كون لسه من ديوس إبراهيم، فسوى 15 سنة يدولد معاز الأستاذ، معنى 15 سنة ليس عزم الذي يلقن التلاميذ الذين ربما في مستوى الابتدائي معنا مبتدئين، ينقن لهم مبادئ العلم في كثير من فنون العلوم. كذلك عندما وصل 16 سنة ألف أو نظم 5000 بيت، 5000 بيت نظم مغني اللبيب. مغني اللبيب ونديك الكتاب في اللغة العربية في علوم لغة، يبد نظمه معنى يحولت من كتاب كنثر يعني عبارة عن كلمات يعني ممكن جمل، حولها الى نظم معنى عبارة عن شعر، وعمره 16 سنة يعني 16 سنة أخوتي والإخوان، يوض الى انه يوم 5000 وجي بيتين 3-4 وجي في الشعر العادي، قال تنس جنت بجنس لي رقبة موني للتاريخاتي غرس يقن كتاب فحوله الى نظم، معنى يكتخني يقن عمل الى جبار، يدل على انه يوض يقن مستوى كبير جدا وعمره 16 سنة. وجي نسوى اللي قن حد لن اكسترا اوردينير معنى ديقش لن خارق على العادة، انسان عادي بسيط مزابي يتشرداني في هذه المنطقة، ولكنه وصل إلى هذه المكانة بحرصه. عندما بلغ 20 سنة فتح معهدا خاصا له، معنى يرسمي كل معهد أما شي كان صور معاهد الآن الموجودة الآن في وادي مزاب، ففتح معهدا خاصا له ويعتبر معهده أول معهد في وادي مزاب، معنى بالمفهوم معاهد معنى الطلبة ينتسبون إليه يدسد عزما وما إلى ذلك، يعني تخذ كتابيب يعني محاضر مش كان في القديم عبارة عن محاضر يعني عزم ديس طلبة، ولكن هو أسس معهد تعليمي معنى يستعزم دسلمد يعني بالطرق التي ربما لكان سنتمار في المعاهد ربما الحرة أو ربما حصن في العهد السابق. إذن وعمره منش 20 سنة، وفي هذا الزمن أصبح أكبر عالم في وادي مزاب، أكبر عالم في وادي مزاب. نشين هامي الصوها مني هذه السنين، ما هذه الإشارات إلى السن بالتحديد، قال 9 سنوات، قال 15 سنة، قال 16 سنة، 20 سنة، باش كنت رقبي والإخوان طروانا في هذا العصر في هذا العمر بتلا نظورة بجنسنا في عمر 10 سنين دي قنش ربما نسيول في إنه نسيول في 15 سنة، نسيول في 16 سنة، نسيول في 20 سنة، يعني دي عادي قن 20 سنة أصبح أكبر عالم في وادي مزاب. وروح رقب للأسف طروانا يمارو في 20 سنة بتلا نتخمم ربما لا يتناقش في يعني لا بوينتير ربما يعني منشي تقن هذا اللاعب في ما منشي سيتف ما كيف الطريقة التي أدخل بها الهدف أو شيء من ذلك من هذه الأمور التي ربما ولي قرأ يعني قاعد أحرم خاطي، وإنما للأسف دي عاد الهم المقعد صباح مساء هذا المرض اسمه مرض وهو كرة القدم، يعني اللي سوى يعني في هذه يعني لزيكيب يعني هذه الفرق بهذا الهم يعني صباح مساء الهمس حقد الإشكال، يعني ديك الإشكالية إلا أنه والقرى شو اللي ترى والقرى اللي قطع والقرى اللي تبع اجي طب معليش المشكل في بعض الأحيان، ولكن داعي الهمس داعي يعني الهمس صباح مساء ينضمه، هذه الإشكالية مقارنة بمشي نطره هذا الشيخ الذي يشمر هذا الهم يشمر الهم اللومتس، خاطر قد بلي في أمته إشكالات، قد بلي مجتمعه في ذلك العصر يعني يودي الى يعني الى الى الى جهل كبير، خاف من كل جهل الى ندزعلوك، فحاول ان يصلح. ولذلك يعتبر خطب الائمه في سلسله المصلحين مجدد الحركه الاصلاحيه، مجدد الحركه الاصلاحيه. خاطر الاصلاح وجد الشعب مد الهيئه مد قنشره. اصلاح هو عمل الرجل في الاصلاح، بمعنى كلما رايت اشكاليه، كلما تركب ديك المشكل يقولوش انا اصلحته فانت مصلح. عندو اول رائد للحركه الاصلاحيه في وادي ميزاب عند منايو، عند ابي زكريا الافضلي. ابي زكريا الافضلي هو اولهم، ثم يتبع ذلك التميمي في عمل ثاني، ثم يوجد قطب الائمه رحمه الله يبد يعني هذه الحركه فعلها، بمعنى يحاول بالتعديل، يحاول ان ينشئ ام ان يعتمد على وسيلتين. وسيله التدريس السلم الدرجازن، فاخرج ابو اليقظان ابو اسحاق وغيرهم من العلماء الا الاثنين بعد ذلك حملوا اللواء الاصلاح وانشاوا نهضه اصلاحيه في وادي ميزاب. ثم كذلك الف كتبا، بمعنى يالف الكتاب الكتب التي الحمد لله مروا سغنرق بقنشره ما نصلح وضعا، يمكن ننظر الى هذه الكتب فنستخرج منها هذه العلوم. ربما الوقت اللي نجم للوضع اللي تغدي وقتني يعني اللي يمكن يغير، ولكن يجد مش قلط راس، يجد يعني مبادئ هذه الحركه التي ظهرت والحمد لله، والحمد لله الان ننعم بهذه المبادئ في عصرنا الذي نحن فيه. اذا امشي هامي اخذك جد الهمس، يرقب المجتمع اللديس، يرقب الحاله اللديس، فحاول ان يصلح. اذا هذا هو قطب الائمه. اي دون الشيخ تفيش رحمه الله وجي تمجيدا له نذكره بهذا الامر، معنا قال كانت مجد ما ربما نضعه نقدسه يعني نزكيه، وانما نحاول ان ناخذ العبره من هذا الامر. معنا سنرقب هذا الشاب يعني يجو في هذا العمر 20 سنه يوضي لهذه المكانه، لن نستغرب سغن تقريبا اللي الف 165 سنه، لن نستغرب الى انه كان عدد طلبته لا يعدون، معنى اللي ممكن يحصل تيمنس ولم يكن يعني في رساله من من من للحاكم الفرنسي ساله عن طلبته ان بلي وش بعض الاسماء ان لا يمكن احصائهم خاصه تدفن تفهم يعني. وعلم طلب من وادي ميزاب ومن جربة ومن جبل نفوسة ومن عمان، بمعنى كل يعني المعهد كان قبلة لطلبة من وادي ميزاب ومن غير ميزاب. أمشي إن هذا الكم الهائل من المكان التي وصل إليها كانت بماذا؟ بعمل، بتحمل مسؤولية، يفو باللي لابد أن يتحمل مسؤولية يعني المذهب في في في وطنه. فأمشي إن ربما قد قام بها أحسن. في هذه العجالة ربما سأحاول أن أبين إسهامات هذا الإمام في أحد الجوانب الشرعية، معنى أحد جوانب العلوم الشرعية. قطب الأئمة ألف حوالي 135 كتابا، وللغريب أنه ألف في كل الفنون العلمية، ألف في 25 فن، معنى 25 فن ممكن أن يمارو للشقل فن من الفنون الحالية لم يؤلف فيها. ألف في العلوم الشرعية كلها، تفسير، حديث، فقه، علوم قرآن، البلاغ، علوم قرآن، الأصول الفقه، كل العقيدة، كل العلوم الشرعية ألف فيها. ألف في علوم اللغوية كلها، البلاغة، الصرف، النحو، العلم بيان، كل العلوم اللغوية ألف فيها. ألف في علوم الدنيا، ما يسمى بعلوم الدنيا ما يسمى علوم الحالية، العلوم العصرية. ألف في الطب، ألف في علم الفلك، ألف في علم الحساب والرياضيات، يعني كل هذه العلوم الحالية المسمى الآن بعلوم الحالية، ألما ألف في مسمى علم المسمى الآن ممكن علوم العمارة، العمارة يعني فن العمارة. ألف في فن الفلاحة في النخلة، يجو كتاب في النخلة يعني بين يعني ما يصلح لها وما لا يصلح، من تطوان كدومي، معنى كل علوم. ومن الغريب أنه سغستعزم في فن من الفنون التيند باللي للشقن معنى مختص في ذلك العلم، ويجي معنى يتالف فقط من باب انه نيسن خاطي، معنى كانه متخصص في ذلك العلم. تبين مثلا شرح الاقتصادي في الحساب تجد كانه عالم في الرياضيات، معنى وكان يدرس مار علماء الرياضيات في عصره اكيد، كل عصر اكيد يستطور، بس في عصره اكيد كان يظاهر علماء الرياضيات في هذا العلم. تزود الى علم فلك تجد باللي هذا فلكي عصره، معنى تغم من علماء الفلك في عصره. وهكذا مع كل علم، علم الطب التين ربما وندي كرو طبيب في عصري، نعم حتى الاطباء التبيت في يعني تحفه الحب في اصل الطب التين كانه عالم في الطب، قلنا طبيب في عصري، حقا الف في كل علوم. ومن بين هذه العلوم التي الف فيها غنى علم اصول الفقه، علم أصول الفقه من بين العلوم التي أسهم في الخطب الأئمة في أصول الفقه في يعني في تأليفه، وهذا أمر ضروري. خاطر ما دلنا نطرب الإمام الشيخ تفيس رحمه الله كان من معنى مرجعا في الفتوى في وادي مذهب، أو من مشاهدي عصري مشاهد الإباضة في عصره. لا يمكن لشخص ولا يمكن يجنح الأداء وضلاء درجة الاجتهاد وهو جاهل بعلم أصول الفقه، ولا يمكن. إذا لابد ما دام يوض إلى هذه الدرجة فقد أسهم وألف وابتكر في هذا العلم وهو علم أصول الفقه. قبل أن ندخل في هذه الإسهامات ربما لابد أن نبين ما معنى أصول الفقه. بتنت مفهوم أصول الفقه. أصول الفقه إن بتا غنى أصل الفقه. الفقه هيك كان صبت الفقه عندي هي الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي. قالوا إني أحلل وإني حرام، وإني يجوز وإني لا يجوز، وإني مستحب وإني مكروه، وإني هل وإني واجب. هذه الأمور سمى به الفقه. يعني ساعات شغل يعني ساعات ما تدقن أدي سول عن حكم شرعي، أدي المفتي يقدم له حكم، هذا قد قدم له فقها وإني الفقه. أما الأصول عندما ينبني عليه ذلك الفقه، معنى السس للفقه هني إلا يرسو في جنش رقم الناس الأصول، معنى لابد من وجود هذا الأصل باش كدفع الفقه، ويمكن أن نسوف الفقه من دون هذا الأصل. من بين ذلك مثلا قال سغاشينا من اللي مثلا الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، أتيني تسماني تسماني غشتوني أشينا ربي سبحانه يقول لنا وأقيموا الصلاة، أشينا رسول الله قال بني الإسلام على خمس. إذن هذا يسمى تأصيل، هذا هو أصول الفقه إن شاء الله تبين. بسي أنشبه بماذا؟ أنشبه بالآلة والمنتوج. عنده الآلة هي الأصل أصول الفقه، والمنتوج هو الفقه بمعنى الأصول بتاع عند الماشين تنين تخدمي كل منتوج. مثلا قال ماشي تخدم أنا قلكتن كمثال. إذن الآلة التي تنتج هذا المنتوج تسمى أصول الفقه، والمنتوج هو يسمى الفقه. إذن ساعات تلاحظ في هذا الأمر أترقد الشيء المهم في هذا المنتوج هو ماذا؟ هي الآلة. بمعنى أخطر شيء هو الآلة. بتا الآلتني والتخدم أخدم زي وحدي المنتوجني الدفع يعوج، بتا الآلتني وقع سجل خلل منتوجني ممكن الدفع ليس كما نريد، بتا الآلتني تعطلت هذا ممكن هذا بدي يعني ذلك المنتوج لا يخرج أصلا. ولذلك هنا تتبين ماذا؟ أهمية أصول الفقه. أخطرك مش ينطر وقتك الآلة يعني أصول الفقه بتا يدرسوا الآلة عند يعني بتا عند مصادر، مصادر التشريع عند بتا عند الكتاب السنة القياس الإجماع المصالح. هذه معنى الأصول الفقه يتشنض ما هو المصدر الصحيح من غيره. معنى اسمه ندبي الدين، اسمه ندبي الفقه. هنا حتكوجي قاعد ودوسين ادبي الفقه أو هذا اولا، ثم اوجي قاعد ادبي الفقه اسمين الله وبركه. ولمكن مثلا نجن اين يعني نتنيت بجاك وما يتبيني باللي وين دحل ودحرم عمرك. لابد ان يكون له دليل، يعني استقاء الدليل معنى المصدر اما كتاب او سنه او اجماع او غير ذلك. اذا هذا اول شيء معنى ماشينتني. الامر الثاني يمكن الدليل موجود ساعة ساعة متغنغ آية وآية، ولكن مع ذلك عفوا نفس الآية ولكن مع ذلك يقع فيه الخلاف. يقول بالحيلة موني شيء متى تبين ها وحي تبين شتي ليتني تبين ما الحديث تبين، ولكن هم يختلفن خاطرك لديس. الأمر الثاني نتبتها عند كيفية الاستخراج، معنى كيف أدبغ الحكم من تلك الآيات، كيف يعني ما هي الطرق ما هي القواعد كيفية إلا أدبغ الحكم مني. مثله كذلك الآلة كيف تستخدم غولاته، الآلته كيف أخدمه. خاطر يمكن مثلا هذا سجن يعني هذه الربطون لابد ماذا؟ لابد لغرس سجن كتالوج، لغرس كيفية الاستعمال لاستخراج ذلك المنتوج. ثم الأمر آخر عند بتا عند حال المستفيد، معنى وني ليس سفود بنايو وهو المجتهد. كذلك أصول فقه يدرس هذا المسلم، معنى أين خدمنا دي استخدمها إلا لتني تلك الآلة إذا ما دي عاد دي إلا نغرس مواصفات معينة. قال إذا ما عاد غص شهاد كذا شهاد كذا شهاد كذا. وهو كذلك ما يدرسه أصول الفقه يتشنغ من هو المجتهد، من هو المجتهد، ما هي شروط الاجتهاد من غيره. إذا لاحظت يعني كمية الفقه اللي كان شين نتبت من علمائنا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى جهد كبير جدا، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى أشياء كثيرة. هذا كله يسمى بأصول الفقه، بمعنى مصدر الحكم فقط الجود المنتج. قال اتجموا وتتجموا مصح. قبل ذلك إلا ديس عمل المجتهد الذي يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى كثير من الأشياء للوصول إلى مش كالجوين الحكم اللي جاهز لتطبيقه وتعبد به الله سبحانه وتعالى. وني فقط إن شاء الله يعني المثال ليقرب لكم مفهوم الأصول. إذن الأصول هذا هو يعني القواعد اللي مش كبيرة دمارو، والضوابط اللي يضعها المجتهد ما يستنتجها المجتهد فيستخدمها استخدامي تنباش كده ودي للحكم الشرعي نغ مدام نقولنا باللي هذا الإمام وهو خطب الأئمة رحمه الله كان مجتهدا إذا لابد أن يكون له علم بهذا الأصول وحتى يكون كذلك لازم أن يساهم بماذا بمؤلفات وقد سام خطب الأئمة رحمه الله بكثير من المؤلفات في هذا الإطار إلا أنه ربما مقارنة كانت يعني نوع من نسبية بينما ألف الدنرقة دي قشرة دبزة يعني لم يؤلف كثيرا بل يعني الكتاب الوحيد يعني ألف كتابا وحيدا في أصول الفقه وهو كتابه سماه فتح الله شرح مختصر العدل والإنصاف وعيد فتح الله يسمى فتح الله موني شرح وشرحي مختصر العدل والإنصاف وهذا الكتاب للأسف في لحد الساعة إلا مغمور بمعنى إلا يكرم مش تعبر لا يكرم رغم أنه من أهم الكتب أما شدي سنبينه بعد قليل إلا أنه لحد الساعة إلا مغمور وخاصة سغنسن باللي الموجود حاليا منه هو نصف الكتاب بمعنى لا غرنا يمارو بين أيدينا ما متيسر أجل وأن يألف هذا الكتاب الأصل هو في 6 مجلدات يعني 6 مجلدات كبيرة جدا الأصل هذا هو الأصل في حوالي 6 مجلدات ولكن الموجود حاليا الآن المتواجد كمخطوط يعني موجود أنت مثلا مخطوط حوالي يعني منه 3 مجلدات فقط يعني لا غير ما موجود موجدنا متيسر 3 مجلدات هذا الكتاب معنى نسبه قضع بين الله وعلم داني ربما للأسف يعني أنه يقن أن تتحق القوز بالزن وهي مسألة المخطوط يقول السجن داني يرقب للأسف المخطوط عبارة عن دقن موروث ما دكت وراثة خاصة به وجد أمه والأخ جبت العاشق المخطوط إلا ملك للأمة كلها وجي يشتي أخذت كوني لي وريت وني لي ألفت وكذن بمار الحقوق بمار لأن كان سوى مثلا في هذا العصر بحقوق تأليف قالوا لي ألف هذا الكتاب ما كذا هذه حقوق تأليف قال نشئ الفان شرايو هذه الكتب التي هي موجودة عندك كمخطوط من أذن لك أن تمتلكها روح دولسي وإن لا يموت ينسب لي هل يحق لي أن أستنسخ ما أضجر المؤلف غيري بتتكلم يعني الحق الحق ثم خاطي لذلك بتلغش المؤلف جلبتش لحق ملك الأمة نعم وش قرب اللي تيند ممكن نعم يتيند باللي خصت الزنزر خط كل ذي ورث دورة سريع دي قش علم بس كتيني باللي تشغيري وستش أحد ما وستش أحد تصور وما إلى ذلك فجبلت باللي ترتكب جرما جريمة لك ترتكبها في حق الإسلام نعم في حق الإسلام خاطر ممكن يرب كثير من معلومات الفقهية والشرعية الدينية لكن كتمتها عن المسلمين وفي حق ذلك أمتك المزابية الإبادية إذا لذلك نغ ربما الكثير لا يعني يحبوا فون المخطوطة بدعوى أنه النو مضملكك للأسف ربما أي لأن يصغرت ربما سغبت تسكت كارثة وما فيضان 2008 من نبي بعيد يغلب اللي جون موني يجي ربما دهلس بعض المخطوطات زوانت لم يستفيد منها ولم يستفيد من المجتمع والمسؤولية على من تقع إذا لذلك نير ربما مثل هذه المخطوطات بتيجي بدي قبل يشيل إيمانس لغرس مثل هذا وش قرر جيت نغرس معلش بتخرجت ولكن على الأقل يعني لا الحمد لله جمعيات قال لي وتحمق صورت انت وتحمق بيت يعني 6 نسخ صورت انت جنت ضروم كارشيف ادقين بتي دقن باحث بعد ولا زونت تينو ولا جيت شي معلش زين في صالونك منصب السيس لك ذلك براسك بس على الاقل يستفيدوا منها من ياتي من الباحثين باش ان شاء الله يخرجون هذا الكنز وهذا العلم للامه قد ربما ننتفع منها مستقبلا هذا الكتاب اكثر من جزء الاكبر لا يزال مخطوطا وخطب الأئمة رحمه الله في هذا الكتاب يعني شرح كتابا يعني من خلال عنوان الرقبديس شرح مختصر العدل والإنصاف الكتاب الأول هو العدل والإنصاف وهو كتاب لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني في القرن السادس الهجري هو أول مؤلف أصولي في عند الإبادية بمعنى الإبادية في الحقيقة تأخروا في التأليف الأصولي بمعنى لم يؤلفوا في البداية بعدا بما في آخر المطاف أنبيين هامي بمعنى لم يؤلفوا لم يكون من السباقين في التأليف في أصول الفقه بمعنى تأليفهم في أصول الفقه يوخر السي يعني الشافعي يعني ألفه يعني ألف كتاب الرسالة وهو أول كتاب في أصول الفقه في القرن الثالث الهجري ولكن بالنسبة لي يعني الإبادية تأخروا إلى القرن السادس الهجري لظروف ربما بعد نبين لماذا هذا كتاب هو العدل والإنصاف ثم جاء بعد ذلك جاء الشماخي أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وني ربما للمعلومة فقط ليس عامر الشماخي ربما يقول بسم الله عامر الشماخي صاحب كتاب الإيضاح حونيس يسمى أبو ساكن عامر الشماخي، بس حوني يسمى أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، صاحب كتاب السير يعني سير المشايخ معروف، يعني الكتاب تاريخي، وصاحب كذلك شرح عقيدة التوحيد. إذن هوني اختصر الكتاب في كتاب يسماه مختصر العدل والإنصاف، ثم نفسه الشماخي شرحه في كتاب شرح مختصر العدل والإنصاف، فجاء القطب الأئمة رحمه الله فشرحه في كتاب سماه شرح مختصر العدل والإنصاف. وهذا الكتاب بما دون أن ندخل في تفاصيله، لو حقق وأخرج للناس لبلغ تقريب فيما يعادل 12 مجلد، وبالتالي يعتبر أضخم كتاب في أصول فقه عند المسلمين قاع، بمعنى لم يؤلف عالم من علماء الإسلام في أصول فقه مثل ما ألف قطب الأئمة رحمه الله. يعني أكبر كتاب عند الكتاب البحر المحيط للزركشي، وني أكبر كتاب لم يبلغ 12، ما نقص 10، يعني لم يبلغ 12، فيعتبر كتاب قطب الأئمة رحمه الله، ولو أنه يعني إن شاء الله يعني يوفق رب سبحانه وتعالى الباحثين لتحقيقه وإخراجه، أكيد لبلغ أمشي إنه هذه المكانة من ناحية في منظومة الفقهية الأصولية في العالم الإسلامي كله. إذن هذا أهم كتاب ألفه، هو الكتاب الخالص في أصول الفقه، معنى الكتاب الوحيد الذي ألفه يعني قطب الأئمة رحمه الله ألف في أصول الفقه هو هذا الكتاب. قطب الأئمة له إسهامات أخرى، بمعنى ألف كذلك في يعني في في في أصول الفقه، ولكن بكتب ما بي بي بي بي يعني بي بأبواب متناثرة، بمعنى لم يكن لديه كتاب خالص يعني جيت سبيسيال مش تعبر أصول الفقه إلا هذا الكتاب. أما كتاباته الأخرى كانت في كتب فقهية، وأهمها كتاب شامل الأصل والفرع، ربما يولبس يعني يمتلك هذا الكتاب، وهو كتاب مهم جدا، لكن للأسف يموت قبل أن يكمله، يعني وصل فيه إلى باب السفر، يعني في كتاب في باب الصلاة إلى مسألة الصلاة السفر، يعني السفر في الصلاة في باب الصلاة ولم يكمله. إن هذا الكتاب الجزء الأول منه، يعني الجزء الأول في مقدمته يجو حقت مقدمة مهمة خاصة لبيان أصول الفقه عنده وعند الإبادية، وربما يعني حتى الباحثين يعني بشكل نسن أصول فقه مستقرة عنده أتنبي من هذا الكتاب، مادم أنه هو آخر ما ألفه، بل يعني ذكر معلومة في هذا الكتاب على أنه أصنف هذا الكتاب ألفه عندما بلغ درجة الاجتهاد المطلق. إنه يعني في ثنايا الكتاب كتاب شامل الأصل والفرع إنه باللي ألفه الكتاب سيصور ربي سبحانه وتعالى أن بلغت درجة الاجتهاد المطلق، والاجتهاد المطلق هي درجة يعني مش قار يعني مش تعبر الطب يعني في الاجتهاد، يكتب درجة إلا ليس بعدها درجة إلا درجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الاجتهاد. يعني هل وصل أم لا تحتاج إلى تحقيق، مهم أنه يعني نبلي أو الكتاب الفقه سيوضع إلى هذه الدرجة من العلم. ممكن أن شيء سأنرغب إلى مؤلفاته، أنرغب إلى فقهه، يمكن أسنوش يعني مبدئيا فرضيا ممكن أسنوش إلى هذه الدرجة التي قد بلغها. نعم، إذن هذا الكتاب ذكر فيه كثير المسائل الأصولية، وحققني من أهم الكتب الأصولية عند الإبادية في هذا العصر، وكذلك حتى في الفقه الإسلامي عموما. إذن هذا الكتاب وهو كتاب شامل الأصل والفرع، ذكر في خطب الأئمة رحمه الله إذكر ديس كثير من مباحث الأصولية وكثير من الآراء التي طبعا يمكن نمشي ننطره بك معتمد ما استقر عليه رأيه. خاطر ربما هوني أفتح كذلك قوس صغير هنا، الأئمة لن يعر حقا في في في في طورات الشيخ تفيش رحمه الله، وإشكالية حقا نقشت ولا تزال تناقش إلى حد الساعة، هو تحديد الرأي الذي استقر عليه. يعني يغل من ساعة تسلى مثلا بعض الأحكام إلا يويتنت خطب الأئمة رحمه الله أو رويت عنه مناقضة لما هو موجود في كتبهم وفي أصوله، يعني يغلب الشغل بما حتى لو مثل يعني ديس بعض الجوانب أنه ترقيد قال إناموني قال ديس قال مثلا شيني شي تبير مثلا وصلي مثلا غير هذا الحكم، قال سبيت تبيت شيني بير شختفيش، ولكن الترقيد باللي شختفيش كذلك قال بشيء غير ذلك. إذن المشكل أنه ماذا؟ الإشكالية أنه ألف كثيرا، معنى يعني الكتب سيول، معنى لازم تكلبت أسجل استقرار الكتب السيولة لأخذها مش كتسند بين الحكم إلا اعتمد عليه، هذا أولا. ثم الأمر الآخر إشكالية أنه عمر طويلا، معنى يعيش يغلب ربي سبحانه وتعالى طول أصل عمرس، فعاش 96 سنة الشيخي إلي والأخ من 16 سنة بدأت تألف 16 سنة بدأت تألف 96 سنة، بمعنى حوالي نشيت تقيمك حوالي 70 سنة و80 سنة انت تتألف، معنى 80 سنة انت تتألف يعني ديك فترة طويلة جدا وكتب كثيرة. إذا ندنت ماول الكتاب الذي ألفه بداية ثم هو الكتاب الذي ألفه أخيرا باش كتسند على الأقل ماول الرأي الأخير الذي استقر عليه. خاطر كيغول ربما ساعة 29 مثلا قال هذا رأي قال به خطب الأئمة، ولكن متنا هذا يمكن ينات في بداية مثلا في القرن في ستينيات القرن 19 مثلا، ولكن في نهاية في بداية القرن 20 معنا 1900 أو بعده ربما قد يعني ذهب ما يويد الرأي غير ذلك في كتاب كتب من كتبه الأخيرة منها نمشي ننطره كتاب شامل الأصل والفرع. ولذلك مثلا في الفقه يعني للأسف ربي قدر ذلك، يعني لو أن قطب الأئمة رحمه الله يعني ربي يعاون يعني يشاس يعني الإمكانية أنه ألف أم أكمل هذا الكتاب أكيد كثير من الإشكاليات الفقهية ربما قد تزول في هذا المجتمع. لكن للأسف ربما أدنى ربما يعني ما قاله في بعض ما قاله في كتاب شرح النيل الذي كان من بداية تأليفه خالف ما خالف يعني بعض الجوانب قد خالفها في كتاب شامل الأصل والفرع. يعني عندما يوظف في تلك المنزلة في تلك المرحلة أكيد يعني تغير اجتهاده وأظهر حكما آخر مخالفا لما كان عليه في البداية. وكثير ما يصرح التمنس يقرمون يعني يقابل لي هذا الكتاب قد ألغيته إلى ذلك مما ظهر له يبينز في بعض الجوانب يعني مش قمد المدمة يتكمل يعزم أكيد ربي سبحانه وتعالى ليش الناس إلا سلمادس. إذن لذلك هذا الكتاب مكانته تعتبر ماذا أنه آخر ما ألفه في عمره يعني إلا استقر عليه في آخر حياته. لذلك يمكن مش ننطره آراءه قد تكون من أهم الآراء التي استقر عليها. الصف الثالث ربما من جوانب إسهامته أو قبل ذلك شامل الأصل والفرع من أهم الكتب ديس كذلك يعني ألف حواشي على كتاب السؤالات للسوفي، كذلك حاشي على رفع التراخي عن مختصر الشماخي لعمر بن رمضان الثلاثي. يعني بعض المؤلفات جوبس حواشي معنا ممكن نأخذ فيها بعض آراء الأصولية التي كان يقول بها. النموذج الثالث من إسهاماته هو الأول هو الكتاب خالص في أصول الفقه، الثاني ماشي عبارة عن كتاب يعني عبارة عن مباحث آراء مبثوثة في بعض الكتب. النوع الثالث عبارة عن رسائل وأجوبة، معنى كان ترد إليه تستلز بعض الرسائل وأجوبة من علماء نغم من علماء باش كنت نشوف بعض النماذج أن فهم باللي كان مرجعا للعلماء في بعض المسائل وبخاصة في بعض المسائل المتعلقة بالاجتهاد، بمعنى بالتغنجن الشهاد بالتغنجن النبي معنى كانوا يسألونه في كثير من المسائل. وقطب الأئمة رحمه الله نشوف بعض النماذج الآن أن رقب سيس لماذا بلغ هذه الدرجة ثم سننفهم ساعة اطلاعي على المذاهب الأخرى وتفتحي على المذاهب الأخرى في إطار أصول مذهبه. الشيخ تفيش رحمه الله كان إباضيا نعم، ولكن كان فقيها مسلما معناه في مسألة ماذا الترجيح بين الآراء. أنك مروا بعض الآراء التي ما بعض الأقوال التي كان يبعثها لعلماء عمان خاصة ربما السالمي يعني إلى يعني رسله في كثير من الرسائل. أدرك باللي حققت المنهج خطب الأئمة كان منهجا يعني علميا حقا، هذا أول معنى علمي ليش نسكدين شقنا في عاطفة ولا نشي ولا تعميك ولا كذا، هذا أولا. ثم كذلك منهجيا بالمنهج الحديث في كثير من الجوانب، ثم كذلك متسامحا بمعنى يعني كان متسامحا يعني طرع له كثير ربما من الروايات. للأسف ربما لو كان الوقت أنش يعني بعض الروايات في مسألة يعني أنه كان لا يقبل إهانة العلماء، يعني بدأ إهانة كل عالم من علماء في مجلسه ربما قد يطرد ذلك الطالب يعني تسفه من حلقته. لأجل ماذا؟ لأجل أنه أهان عالم ولو لم يكن إباضيا، يعني والتميم من مدام عالم كان يعني تومشقر يعني يحترمهم بل حتى في أقوالهم، معنى ولو مثلا بعض القول مثلا أخطأ في عالم في يعني في قول ولتري غفصا مني قالوا إنما موني وإنما خاطي وإنما يحاول أن يبرر، قال لربما يقصد ضمه لربما غرصا موني، معنى يحاول أن يبرر قوله ولا يرده ديما مش كنطره لتسامحه. نغم من خلال هذه بعض الأجوبة التي كان يبعث إليها يعني أجوبة أصولية لبعض علماء عمان أن بنموذج ربما مما إن شاء الله يعني ننتفع به نغدني أظهر منهجه في الأخذ بروايات الغير، بمعنى داني ربما كذلك قبل أدخل في الموضوع بشكل يعني وصح شيء وهو ماذا أنه هذه الرسائل كان يبعثها للعلماء نغمون أخطك هناك رسائل كان يبعث يعني هناك بعض الأمور كان يقدمها للعامة. شيء الكتاب شامل أصل وفرع هو كتاب عام، بمعنى يمكن للمبتدئ إنسان عادي وجي عالم أن يأخذ منه بعض أحكام. لذلك في بعض الأحكام التي مثلا من خلال المقارنة وفي أنه قطب الأئمة رحمه الله بعض الآراء التي بعثها هنا في هذه الرسائل تزنتن مخالفة لما كان يقوله في كتاب شامل الأصل والفرع. دانة تسن دي قشرة ما هو؟ وأنه من اللي تراسل العلماء دي قشرة دي كتلغة، ولكن عندما كان يتكلم مع عامة الناس دي كتلغة أخرى. خاطر يمكن كلش استنت العامة ربما قد يكون في بعض يعني يعني ربما العامي صادينا داني عفوا العامي معنى وجد العامتين قرنشين العامة خاطي العامي هو غير المشاهد قلنا المشاهد والعامي. المشاهد هو الذي يدون لنا يمكن أدود الحكم الفقهي، أما العامي هو الذي يأخذ الحكم أو المقلد عنده. إذا النغ العامي لابد ماذا أن يقدم له المادة التي يمكن تحصنه في مذهبه. ولذلك شدد مثلا بالنسبة للعامي لا يجوز له أن يأخذ برواية الغير. ليش؟ لشخص الحقي إنا في شامل الأصل والفرع بالشخص الحقي قن أدب برواية الغير، بمعنى الزواج اللي قن معلش الإسلام قاعد يقن أدب من أي مذهب يلا وفي فتوى في هذا تبي لا لا يجوز هذا. ربما كمان لدينا وقت نبين ما هو وجهة هذا الرأي وهو طبعا رأي كذلك سديد. من الصح معنا من خلال هذه الأقوال باللي أجاز ذلك ولكن للعالم باش كان بين فقط مشي نطر سماحته وعلميته في هذا. إن في أحد يعني جوابته إن فإنه يجوز تقليد من عرف بالعلم ولم يعلم منه خيانة في العلم ولو مخالف. وإن سؤال عام إن كذلك في جواب آخر إن استول في منس إن ولا أذكر من كلام القوم دني يقصد به غير الإبادية، ولا أذكر من كلام القوم إلا ما لا بأس به ولو وجد في مذهبنا ما يخالفه، بمعنى بالتوفيق من كلام القوم قلنا قول لبس به معنى معتبر بعد به ما هو هذه يعني كيف يكون ذلك أذكره ولو كان في مذهبنا ما يخالفه، معنى في مذهب الإبادي رأسي قشة يخالفه. إذا كان له وجه صحيح شيء مهم، إذا كان له وجه صحيح ظاهر لا تكلف فيه وربما رجحته، معنى يمكن دبس قلني رجحته على ما في المذهب لقوته بأدلة وجدتها، معنى بتا وفيه باللي أو القول من غير المذهب وأحسن وأرجح بقوة أدلته أخذ به وصححه ورجحه على ما في المذهب، لأن القول بالحق واجب مع الحبيب والبغي. وفي رسالة أخرى إن إذا كانت المسألة راجحة من مذهبهم من مذهب الغير ولو لم تكن في مذهبنا استوى ذلك مع العلماء تسنينا هي حق فذكرها معنى في الكتب فذكرها بلا نسبة إليهم أولى، بمعنى بالتوفيق مسألة يعني راجحة معنى رجعت باللي أحسن هي يعني مش خمطبر يعني لديها قوة دلالة واذكرها في الكتب في كتاب وهي غير المذهب ولو من دون النسبة إلى غير المذهب هامي معنى والقرى قال مالك ما قال أبو حنيفة ما قال الشافعي وغيره أذكرها منه تشغل منه مشت لا هامي إن إذ تراب بذكرهم وليست باطلة. قد كبت النير ربما النسبة أدينا مثلا وقال مالك أدسي قلنا ديني خلاصوني ده مخالف ماله تبي الصيص لا جي تمن بات تركيد بلي راجحة لخلاص دي مز بين قوسين مش نطرون للسوال مع العلماء إن بات تركيد راجحة جي تمن ولو من دون نسبة لماذا إن تراب بذكرهم وليست باطلة. وفي القرآن الحق أحق أن يتبع وما بعد الحق إلى الضلال. لاحظ بعدنا إن قشرا بعدنا مهم جدا إن ومن العجيب أن تكون المسألة حقا فتترك لأنها جاءت من مخالف، يعني من العجيب إذا عندك مسألة للحق قصم للحق قال لها خطك ويد فلان وتتبر فتترك لأنها جاءت من مخالف هذا غلو. واذكروا قوله تعالى في غير أهل القبلة ربي ننغ في المشركين التعني نديس ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا غير ذلك. يعني لاحظوا المنهج إلا قطب الأئمة رحمه الله كان يذكر العلماء في رسائله ووظفه في كتابته، ولذلك الدرجة يعني حقت بهذا المنهج يعني أصلح وعلم وغير من حال الأمة التي كانت عليه في عصره. إذن هذه فقط لمسات ولطائف ربما من إسهامات خطب الأئمة رحمه الله في مجال أصول الفقه. أكيد يعني هذا للأسف ربما ساعة أتيني ربما هذا الأمر، ما هذه المداخلات عبارة عن يعني مواد علمية أو أشياء ربما قد لا تهمنا كثيرا، مشينا نطور فقط الهدف هو التحفيز وبيان أهمية يعني الضرورة مشينا نطور الاهتمام. هذا عبد الغشي والأخ الهم الدينج الهم الأمتج فتعمل لذلك وكذلك تنشئ أبنائك على ذلك، هذا أولا. ثم الأمر الآخر كذلك ربما الذي أريد أن ننبه إليه انتبهت أنه الفقه وأصول الفقه لقل العلم حقا بحر، هؤلاء العلماء أفنوا جهودهم في ذلك وينجد هذا العلم جاهز، ما عليك إلا التطبيق شي طبق بقى والفهم وتحاول تفهم بتلمع العمو وتحاول كنت في السد وأنت لست عالم بتربي وشش العلم وتتفد هذا المدمار. تبارك الله بدي قبل العلومة لا تحتاج إلى مثالك تفضل، ولكن بالتوجيه أمو عليك ألا مش تعبر بالعبارة العامية وتفلسف وتحاول تقين تفلسف في أمر لست أنت أله. أخذتك لا غرش جانب مهم جدا للأسف غفلنا عنه، هو منهج الإبادية إلا ربما أن ينطروا هامي وزوين الأصول هامي لهن التفريع. أخذتك الإبادية في القديم كانوا يربطون بين العقيدة والفقه بين الأصول والفروع، أخذتك اللي يمكن بنادم ديلها في الفقه فقط أدي جيل الأصل وهو العقيدة. ثم هذا الامر ايها الاخ اخذته لماذا انه بت يمر ايها الاخ نرقب بعض مد للاسف تناقش في امور فقهيه تناقش في بعض الفروع الفقهيه تفلسف ديسن من دون علم، ولكن ترقب تصرفات الافعال في الفقه منس رب الدوي هامي خاطك العقيده سلا تفرا خاطك كل سلا يفرا من العقيده من معرفه الله سبحانه وتعالى داني حرص ديس ايها الاخ نعم داني روح تجديس يعني جد الهمج كيف تطود الى التقد ربي سبحانه وتعالى كيف تطود الى ان تلتزم باوامر الله سغشيني قرحد هذا امر الله استني سمعا وطاعه. يعني تولي مشكله نيمارو وجي مشكله هل هذا الحكم صحيح ام غير صحيح وني جد خدمتش وني روح سول خاطك الزل سغط طول التسند ايوا الاخ بلي ربي الى يوم راتش الطاعت ديني سغط قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجو ختمت تستجيب وتكلم بدي دوني النت ما دوني النت وتكلم باللي بنت ذا واحد مهم أوي برك أتصدق باللي وند دينك من ربي سبحانه النت بعد ذلك سوف تسلم سواء كان هذا المذهب أو مذهب آخر، المهم أنك عرفت الله سبحانه وتعالى. هذا ربما كذلك كإشارة في نهاية هذا هذه المداخلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.